الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة، وهي نوعان، حيوان وغيره. فأما غير الحيوان فكله مباح إلا ما كان نجساً أو مضراً كالسموم. والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، فإنه يحرم كثيره وقليله من أي شيء كان، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام، وإن تخللت الخمر طهرت وحلت، وإن خللت لم تطهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم، يوم الأحد الخامس من شهر الله المحرم لعام 45 و400 وألف، نلتقي في هذا المكان الطيب المبارك في جامع الصفيان في مدينة الرياض للمشاركة في الدورة العلمية المقامة في هذا الجامع المبارك. وفي بداية هذا اللقاء أتقدم بشكر الله عز وجل والثناء عليه، ثم الشكر موصول إلى مقام وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لعنايتها ورعايتها بمثل هذه الدورات والمناشط العلمية، ممثلة في فرع الوزارة في منطقة الرياض. ثم أشكر القائمين على هذه الدورة من منسوب الجامع وممن ساهم وشارك فيها، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وسدادا وتوفيقا. والمتبقي من هذا الكتاب كما هو معلوم من كتاب الأطعمة إلى آخر المقرر، وكما تعلمون أن المتبقي بالنسبة للمتن طويل جدا، ولو استعرضنا هذا المتن كلمة كلمة أو لفظا لفظا لطال بنا المقام، ولكننا سنختصر إن شاء الله تعالى على ما يكون مهما من كل باب، ونعتني بالمسائل المهمة والقواعد والضوابط والأصول التي تكون سببا لضبط كل باب على حدة. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الأطعمة. الأطعمة جمع طعام، والطعام ما يؤكل ويشرب. أما كون ما يؤكل طعاما فالأمر فيه ظاهر، وأما كون ما يشرب طعاما فلأن له طعما ويطعم. قال الله عز وجل: فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم: إنها مباركة، إنها طعام طعم. والأطعمة لا تخلو من حالين: إما حيوان أو غير الحيوان من النبات والثمار. أما غير الحيوان من النباتات فالأصل فيه الحل والإباحة، لقول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فالأصل فيه الحل والإباحة، فلا يحرم منه إلا ما كان نجسا أو مضرا. فكل ثمر أو نبات نجس فإنه يكون محرما، وكل ما كان مضرا فإنه يكون محرما. أما الحيوان فالحيوان نوعان: حيوان بحر وحيوان بر. أما حيوان البر أما حيوان البحر فكله مباح ولا يستثنى من ذلك شيء لعموم قول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، فكل ما لا يعيش إلا في البحر فهو حلال طاهر مباح. أما حيوان البر فالأصل فيه أيضا الحل والإباحة لما تقدم من الأدلة، والمحرم من حيوان البر لا يحرم إلا لدخوله في قاعدة من القواعد التالية: القاعدة الأولى الحمر الأهلية، وقولنا الأهلية احترازا من الحمر الوحشية فإنها صيد ومباحة. والدليل على تحريم الحمر الأهلية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا أن ينادي يوم خيبر: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. ثانيا مما يحرم كل ذي ناب، القاعدة الثانية كل ذي ناب من السباع، والثالثة كل ذي مخلب من الطير. ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. والحكمة من تحريمها أن الحيوان ذو الناب والطير ذو المخلب من طبيعته الأذى والعدوان، والإنسان يتأثر بما يتغذى عليه، فإن الغذاء له أثر في طبع الإنسان. ولهذا كره أهل العلم رحمهم الله كرهوا للإنسان أن يسترضع لولده فاجرة أو حمقاء أو سيئة خلق، قالوا لأن هذا يؤثر في أخلاق الرضيع، والرضاع يغير الطباع. القاعدة الرابعة من القواعد: كل حيوان أمر الشارع بقتله فهو محرم. كل حيوان أمر الشارع بقتله فهو محرم. والحيوانات التي أمر الشارع بقتلها سبعة، ستة منها وردت في حديث عائشة رضي الله عنها: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والحية والكلب العقور والفأرة. هذه ستة، أضف إليها الوزغ يكون المجموع سبعة. إذن كل حيوان أمر الشارع بقتله فهو محرم، ووجه ذلك أن الأمر بالقتل ينافي الحل. القاعدة الخامسة: كل حيوان نهى الشارع عن قتله فهو محرم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرت. القاعدة السابعة أو السادسة: السادسة كل ما يأكل الجيف، كل ما يأكل الجيف، فكل حيوان يأكل الجيف فإنه محرم، كالنسر والرخم واللقلق والعقعق ونحوها. وقيل إنما يأكل الجيف فيه روايتا الجلالة، أي أنه يحبس ثلاثة أيام ويطعم الطاهر ويحل، والمسألة فيها روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله. القاعدة التي تليها: ما تولد من مأكول وغيره، فكل حيوان تولد من مأكول وغيره فإنه محرم، كالبغل متولد من الحمار إذا نزل على الفرس. ووجه ذلك أن اجتناب المحرم أنه اجتمع فيه مبيح وحاضر، واجتناب المحرم واجب، ولا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتناب المباح، فوجب اجتناب الجميع. هذه قواعد تيسر لك ما يتعلق بالحيوان. أما إيش؟ لا، أصل مباح غير المذكى، غير المذكى أصله مباح. الشاة مباحة لكن إذا لم تذكى تحرم، كلامنا في الحيوان المحرم أصلا. أما ما يتعلق بالأشربة فقد ذكر المؤلف رحمه الله أن كلها مباحة إلا ما أسكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وقال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. ومعنى هذا الحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام أن الشراب أن الشراب الذي إذا أكثرت منه سكرت، وإذا أقللت منه لم تسكر، فالقليل محرم. فلو فرض أن شرابا لو شرب الإنسان منه كثيرا سكر، ولو شرب قليلا لم يسكر، فهذا القليل محرم. نعم. وأما ما ذكر المسألة الأخيرة، إذا تخللت الخمر يعني صارت خلا، والخمر تخللها لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن تتخلل بنفسها فتطهر، والحال الثانية أن يخللها من تحل له من أهل الكتاب أو غيرهم فتحل أيضا على القول الراجح، والحال الثالثة أن يخللها مسلم فهذا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والحيوان قسمان بحري وبري، فأما البحري فكله حلال إلا الحية والضفدع والتمساح، وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير والحمر الأهلية والبغال، وما يأكل الجيف من الطير كالنسور والرخم وغراب البين والأبقع، وما يستخبث من الحشرات. طيب، قال وغراب البين الأبقع، لأن الغربان ثلاثة أنواع: الغراب الأسود الكبير، وهذا قليل ومن النوادر، والثاني الغراب الأبقع ويسمى غراب البين، وهو ما في بطنه أو ظهره بياض، وهذا أيضا محرم لأنه من المؤذيات، فهو ينقر دبر الإبل ويتلف الثمر. النوع الثالث غراب الزرع، ويقال له غراب الزاغ لأنه يطير مع طائر اسمه الزاغ، يشبه الحمامة، وهذا مباح يجوز أكله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وما يستخبث من الحشرات كالفأر ونحوها إلا اليربوع والضب، لأنه أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر، وقيل له: أحرام هو؟ قال: لا، وما عدا هذا مباح. ويباح أكل الخيل والضبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل وسمى الضبع صيداء. باب الذكاء، يباح كل ما في وجه ذلك أنه في سنن أبي داود جعل فيه كبشا إذا صاده المحرم، وهذا مستثنى من كل ذي ناب، لأن الضبع له ناب فهو مستثنى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل فيه كبشا إذا صاده المحرم، فدل على أنه من الصيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الذكاء، يباح كل ما في البحر بغير ذكاء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر الحل ميتته إلا ما يعيش في البر، فلا يباح حتى يذكى إلا السرطان ونحوه. ولا يباح شيء من البري بغير زكاة إلا الجراد وشبهه. طيب، حيوان البر المراد حيوان البحر المراد منه ما لا يعيش إلا في البحر، بحيث لو خرج منه لهلك ومات، فالأصل فيه الحل والإباحة لعموم قول الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا. وقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، ولا يستثنى من ذلك شيء، فكل ما لا يعيش إلا في البحر فهو حلال، ولو كان نظيره من البر محرما ككلب البحر ونحوه. أما يقول لا يحل بغير زكاة إلا الجراد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والزكاة تنقسم ثلاثة أقسام: نحر وذبح وعقر، ويستحب نحر الإبل وذبح ما سواها، فإن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر فجائز. ويشترط للذكاة كلها ثلاثة شروط: أحدها أهلية المذكي، وهو أن يكون عاقلاً قادراً على الذبح مسلماً أو كتابياً، فأما الطفل والمجنون والسكران والكافر الذي ليس بكتابي فلا تحل ذبيحته. الثاني أن يذكر اسم الله عند الذبح أو إرسال الآلة في الصيد إن كان ناطقاً، وإن كان أخرص أشار إلى السماء، فإن ترك التسمية على الذبيحة عامداً لم تحل، وإن تركها ساهياً حلت، وإن تركها على الصيد لم يحل عمداً كان أو سهواً. الثالث أن يذكي بمحدد، سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو غيره، إلا السن والظفر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. ويعتبر في الصيد أن يصيد بمحدد أو يرسل جارحا يجرح الصيد، فإن قتل الصيد بحجر أو بندق أو شبكة، أو قتل الجارح الصيد بصدمته أو خنقه أو روعته لم يحل، وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه، وإن نصب المناجل للصيد وسمى فعقرت الصيد أو قتلته حل. ويشترط في نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله شروط الزكاة، والزكاة هي ذبح أو نحر الحيوان البري المقدور عليه، فهي ذبح أو نحر، والنحر خاص بالإبل والذبح لما سواه، وقد يطلق النحر على غير الإبل تجوزاً، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه: إني رأيت بقراً تنحر. فكل حيوان قدر عليه فالواجب تذكيته حتى الصيد، فمثلا الحمام، الأرانب، الظبا من الصيود، إذا قدر الإنسان عليها يجب عليه أن يذكيها زكاة شرعية، لكن غير المقدور عليه فإنه يحل إذا أصابه في أي موضع من بدنه. يقول: الشرط الأول أهلية المذكي، يعني أن يكون المذكي أهلا للذكاة، بأن يكون عاقلا قادرا على الذبح مسلما أو كتابيا، عاقلا خرج به غير العاقل كالمجنون والمهذري ونحوه، لأن الذكاة لا بد فيها من قصد ونية. والدليل على اشتراط القصد في الذكاة قول الله عز وجل: إلا ما ذكيتم، فأضاف الفعل إلى الإنسان، وكل فعل أضيف إلى الإنسان لا بد فيه من الإرادة والقصد، كما في قول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني أردتم عقده. أن يكون عاقلا قادرا على الذبح مسلما أو كتابيا، فيحل ما ذكاه الكتابي يهوديا كان أم نصرانيا، لقوله تعالى: أحل لكم لقول الله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فأما الطفل والمجنون والسكران والكافر الذي ليس بكتابي فلا تحل ذكاته. أما الطفل والمجنون والسكران فلعدم القصد، وأما الكافر فلوجود المانع وهو الكفر. الثاني التسمية، أن يذكر اسم الله عز وجل، لأن الله تعالى أمر فقال: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ونهى فقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. والتسمية على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله واجبة في الذكاة وشرط في الصيد. ففي الذكاة واجبة، بمعنى أنه إذا تركها عمدا لم يحل الحيوان المذكي، وإن تركها نسيانا أو سهوا حل. وأما في باب الصيد فقالوا إن التسمية شرط، فلا تسقط لا عمدا ولا سهوا. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. وقال: إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل. قالوا: هذا يدل على أن التسمية شرط. والقول الثاني أن التسمية شرط في الموضعين، أن التسمية على الحيوان في الذكاة وفي غيرها شرط في الموضعين، شرط في الذكاة وشرط في الصيد، لأن الله عز وجل أمر ونهى. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم، وما هنا شرطية، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ولأن التسمية شرط وجودي، والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا، كل شرط وجودي فلا يسقط. فمثلا الطهارة للصلاة شرط وجودي، فمن صلى محدثا ناسيا لم تصح صلاته، ومن صلى وعليه نجاسة ناسيا صحت صلاته. والفرق بينهما أن الطهارة والوضوء شرط وجودي، والشرط الوجودي لا يسقط مطلقا. وأما الشرط العدمي الذي طلب الشارع التخلي منه أو عنه فإنه يسقط في حال النسيان. ومن العجائب أنهم رحمهم الله جعلوا التسمية شرطا في الصيد وواجبة في الذكاة، مع أنه كان من الناحية العقلية أن يكون الأمر بالعكس، لأن الغفلة في جانب الصيد عن التسمية أكثر منها، هي أكثر من الغفلة في جانب الذكاة، في جانب الذكاة. والتسمية في باب الذكاة تقع على عين الحيوان المذكى، والتسمية في جانب الصيد تقع على الآلة. أريد: التسمية في باب الذكاة تقع على عين الحيوان المذكى، والتسمية في باب الصيد تقع على الآلة. فمثلا إنسان أراد أن يذبح شاة وسمى، قال: بسم الله، ثم بدا له أن يذبح غيرها، فلا تجزئه التسمية السابقة، لا بد من إعادة التسمية. مثال آخر: إنسان أراد أن يذبح أضحيته وكان والده بجانبه، لما سمى على أضحيته قال: بسم الله والله أكبر، قال له أبوه: ابدأ بأضحيتي قبلك، فأخذ أضحية أبيه ولم يسمي بناء على التسمية السابقة، فإنه لا يحل. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. أما الصيد فالتسمية تقع على الآلة، حيوانا كان أم غيره، فلو أن شخصا أرسل كلبه المعلم للصيد فسمى وأرسله وصاد ما شاء الله أن يصيد فكلها تحل، كلها تحل مع أنه لم يسمي على أعيانها. ولو رمى الإنسان فرقا من الطير على شجرة ولا يعرف عدده يظنه واحدا فتبين أنه عشرة فإنها تحل، لأن التسمية في الصيد تقع على الآلة. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه، إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه، إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه. فالتسمية هنا في الحديثين وقعت على الآلة. نعم. الشرط الثالث أن يذكي بمحدد، يعني بشيء ينهر الدم، فلا بد في الذكاة وكذلك أيضا في الصيد لا بد أن تكون الآلة محددة. فما يقتل بثقله، بثقله مثل الخشب أو الحجر الكبير ونحوه لا يحل، لأنه لا بد من إنهار الدم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم. فلا بد من إنهار الدم. فلو ضرب حيوانا بخشبة أو صدمه بسيارة ومات فإنه لا يحل، لأنه لم يحصل إراقة للدم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فلو قتل الصيد بحجر أو بندق أو شبكة إلى آخره. بحجر يعني رمه بحجر كبير فسقط ومات، أو بندق، البندق هو الرصاص، والذي مشى عليه المؤلف رحمه الله أن البندق لا يحل ما صيد به، قالوا لأنه يقتل بقوته وثقله لا بخزقه ونفوذه. ولكن انعقد الإجماع والاتفاق من العلماء فيما بعد على أن ما يقتل، على أن ما صيد بالبندق وهو البندقية فإنه يحل، وإلا فإنه أول ما ظهرت البندقية حصل خلاف بين العلماء هل يحل ما صيد بها أو لا. فأفتى بعض أهل العلم رحمهم الله، وهو ممن أفتى بذلك الفاسي المالكي، أفتى بحل ما صيد بالبندق. وبعد هذه الفتوى انعقد الإجماع والاتفاق من العلماء على حل ما صيد بالبندق. ولهذا قيل: وما ببندق الرصاص صيد، جواز حله قد استفيد، أفتى به والدنا الأواه، وانعقد الإجماع على فتواه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فصل في شروط الذبح والنحر والعقر. ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان، أحدهما أن يكون في الحلق واللبة، فيقطع الحلقوم والمريء وما لا تبقى الحياة مع قطعه. الثاني أن يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح، فإن لم يكن فيه إلا كحياة المذبوح وما أبينت حشوته لم يحل بالذبح ولا النحر، وإن لم يكن كذلك حل، لما روى كعب بن مالك قال: كان لنا غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة موتا فكسرت حجرا فذبحتها به، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. وأما العقر فهو القتل بجرح. طيب، يقول: ويشترط في الذبح والنحر خاصة الشرطان. الشرط الأول أن يكون في الحلق، وهذا الشرط مختلف فيه، يعني ما الواجب قطعه في الذكاة؟ ها هنا أربعة أشياء: الحلقوم والمريء والوجيجان. من العلماء من قال إنه يجب قطع الأربعة، ومنهم من قال إنه يجب قطع ثلاثة، ومنهم من قال إنه يجب قطع اثنين. وسبب الخلاف أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما أنهر الدم، ولم يعين هل يجب قطع الأربعة أو لا؟ ولا ريب أن قطع الأربعة هو الأكمل، لكن متى حصل إنهار الدم بقطع الحلقوم والمري؟ الحلقوم والمري يعني مجرى الطعام والشراب ومجرى النفس والوديجين أو أحدهما، فإن الحيوان يحل، لأن المقصود هو إنهار الدم. أما الشرط الثاني فلا بد أن يكون الحيوان الذي يراد تذكيته أو نحره، ذبحه أو نحره، أن يكون أو أن تكون فيه حياة مستقرة. لا بد أن تكون فيه حياة مستقرة، فإن لم تكن فيه حياة مستقرة فلا يحل. والحياة المستقرة تكون بواحد من أمرين: الأمر الأول أن يتحرك الحيوان عند الذبح حركة مذبوح ويضطرب، والثاني خروج الدم الأحمر بغزارة. فأما إذا لم يكن منه حركة أو لم يخرج منه دم، مع أن خروج الدم ملازم للحركة والاضطراب، فإنه لا يحل. والدليل على حل الحيوان الذي أدرك وفيه حياة مستقرة ما ذكر المؤلف رحمه الله من حديث كعب أن جارية له كانت ترعى بسلع، فأبصرت شاة توشك على الموت والهلاك، فأخذت حجرا فذكتها فذبحتها، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. فهذا الحديث دل على حل الذكاة بكل محدد، وأنه لا يشترط في التذكية أن تكون بسكين، بل كل ما يكون محددا من سكين أو حديد أو حجر أو غيره فإنه يحل. ودل هذا الحديث أيضا على حل ذكاة الحائض، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستفصل هل كانت حائضا أم لا. حل ذكاة الأمة، لأن هذه أمة مملوكة، ومنها أيضا حل ذكاة الأقلف الذي لم يختن، ومنها أيضا حل ذكاة الجنب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستفصل، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال. ومنها أيضا جواز تصرف الفضولي، لأن هذه المرأة تصرفت تصرفا لم يؤذن لها فيه ابتداء، لكن لما أجازها وأباح الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك جاز. وفيه أيضا ما ذكر المؤلف رحمه الله من أجل الحديث من أجله أن الحيوان إذا أدرك وفيه حياة مستقرة فإنه يحل. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وأما العقر فهو القتل بجرح في غير الحلق واللبة، ويشرع في كل حيوان معجوز عنه من الصيد والأنعام، لما روى رافع أن بعيرا ند فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. ولو تردى بعير في بئر فتعذر نحره فجرح في أي موضع كان من جسده فمات به حل أكله. باب الصيد. طيب، يقول: وأما العقر فهو القتل بالجرح. وذكر المؤلف رحمه الله هنا الحيوان غير المقدور عليه، الحيوان غير المقدور عليه مما تجب ذكاته في الأصل، لأن الحيوان إما أن يذكى، إما أن يكون مقدورا عليه أو غير مقدور عليه. المقدور عليه تجب ذكاته مطلقا ولو كان صيدا. غير المقدور عليه نوعان: صيد وغير الصيد، وذلك في الحيوان الذي يذكى أصلا إذا ند، يعني هرب. فلو أن بعيرا هرب ولم نتمكن من إدراكه إلا بعقره أو جرحه في أي موضع من بدنه فإنه يحل. شاة مثلا هربت وصار مالكها يلاحقها ولم يتمكن من إمساكها إلا برميها برصاص أو بسهم فإنها تحل. والدليل على ذلك ما ساقه المؤلف رحمه الله من الحديث أن بعيرا ند على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما ند منه فاصنعوا به هكذا. فدل هذا على أن كل حيوان غير مقدور عليه فإنه يحل بطعنه أو جرحه في أي موضع من بدنه. نعم. أحسن الله إليكم. باب الصيد. كل ما أمكن ذبحه من الصيد لم يبح إلا بذبحه، وما تعذر ذبحه فمات بعقره حل بشروط ستة ذكرنا منها ثلاثة في الذكاء، والرابع أن يكون الجارح الصائد معلما، وهو ما يسترسل إذا أرسل ويجيب إذا دعي، ويعتبر في الكلب والفهد خاصة أنه إذا أمسك لم يأكل ولا يعتبر ذلك في الطائر. الخامس أن يرسل الصائد للصيد، فإن استرسل بنفسه لم يبح صيده. السادس أن يقصد الصيد، فإن أرسل سهمه ليصيب به غرضا أو كلبه ولا يرى صيدا فأصاب صيدا لم يبح. ومتى شارك في الصيد ما لا يباح قتله، مثل أن يشارك كلبه أو سهمه كلب أو سهم لا يعلم مرسله أو لا يعلم أنه سمي عليه، أو رماه بسهم مسموم يعين على قتله، أو غرق في الماء، أو وجد به أثرا غير أثر السهم أو الكلب يحتمل أنه مات به، لم يحل. لما روى عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب له ذكاه، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وإذا أرسلت سهمك فاذكر اسم الله عليه، وإن غاب عنك يوما أو يومين ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكله إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. باب المضطر. نعم. يقول: كتاب الصيد. كل ما أمكن ذبحه من الصيد لم يبح إلا بذبحه، كما سبق أن كل حيوان مقدور عليه فإنه لا يحل إلا بالتذكية، لكن عفي عن ذلك في الصيد، عفي عن ذلك في الصيد لعدم القدرة عليه عادة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله شروط حل الحيوان المصيد، قال: بشروط ستة ذكرنا منها ثلاثة في الذكاة، وهي أهلية المذكي، وأن يذكر اسم الله، وأن يكون بمحدد. الشروط الزائدة قال: أن يكون الجارح أو الصائد معلما، لابد أن يكون معلما لقول الله عز وجل: وما علمتم من الجوارح مكلبين. والمعلم معناه أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل. هذا ضابط الكلب المعلم وغيره، أن يسترسل إذا أرسل، يعني إذا أرسل وقال انطلق ينطلق، وينزجر إذا زجر، إذا قل قف يقف، وإذا أمسك لم يأكل، لأنه إذا أمسك الصيد وأكل فمعنى ذلك أنه أمسك لنفسه. والله عز وجل يقول: مما أمسكنا عليكم. استثنى العلماء رحمه الله من ذلك، استثنوا الصقر ونحوه، فقالوا إنه يعفى عنه، بمعنى أنه يحل حتى لو أكل، لأن الصقر لا بد أن يأكل من فريسته ولو شيئا يسيرا. إذن الشرط الأول أن يكون الجارح الصائد معلما، ونعم، أما غير المعلم فلا يحل. الشرط الثاني أن يرسل الصائد الآلة، فإن استرسل الكلب بنفسه لم يبح صيده، يعني لو أن كلبا انطلق وصاد أو طيرا انطلق وصاد من غير أن يرسله صاحبه لم يحل، لأنه حينئذ يكون قد أمسك لنفسه ولم يمسك لصاحبه ومرسله. السادس أن يقصد الصيد، فإن أرسل سهمه ليصيب به غرضا أو كلبه ولا يرى صيدا فأصاب صيدا لم يباح، لأنه لا بد من القصد. فلو أن شخصا معه كلب أرسل هذا الكلب لغرض، وأثناء ذهابه لهذا الغرض وجد صيدا فصاده، فحينئذ لا يحل لأنه لم يرسل قصدا. كذلك أيضا لو أن الكلب من نفسه استرسل بنفسه من غير أن يرسله صاحبه فإنه لا يحل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة إذا اجتمع مشارك مع الصيد أو اشتبه الأمر، هل إن هذا الحيوان أو هذا الصيد مات بسبب إرسال السهم أو الكلب أو بغيره؟ يقول متى شارك في الصيد ما لا يباح قتله، مثل أن يشارك كلبه أو سهمه كلب أو سهم لا يعلم مرسله لم يحل. فلو أن إنسان مثلا أرسل كلبه للصيد ثم أتى إلى الصيد فوجد مع كلبه كلبا آخر ولا يدري الذي قتل الصيد كلبه أو الآخر، نقول هنا لا يحل. كذلك أيضا لو فرض أنه رمى صيدا بسهم، لو رمى صيدا أو طيرا بسهم ثم أتى إلى هذا الطير ووجد فيه سهمه وسهما آخر، نقول لا يحل، لأنه لا يدري هل مات بسهمه أو مات بهذا السهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصيد إذا سقط في الماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. وهذه المسألة لها ثلاث حالات، يعني إذا وجد الحيوان المصيد ميتا فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يعلم أن سهمه أو كلبه الذي أرسله هو الذي قتل، فحينئذ يحل. الحال الثاني أن يعلم أن سهمه لم يقتل أو كلبه لم يقتل وأن موته بسهم آخر أو بجارحة أخرى فلا يحل. الحال الثالثة أن يكون الأمر مشتبها بأن يشك ويتردد فلا يحل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن اضطر في مخمصة فلم يجد إلا محرما فله أن يأكل منه ما يسد رمقه، وإن وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه أكل من المختلف فيه، فإن لم يجد إلا طعاما لغيره به مثل ضرورته لم يبح له أخذه، وإن كان مستغنيا عنه أخذه منه بثمنه، فإن منعه منه أخذه قهرا وضمنه له متى قدر، فإن قتل المضطر فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه، وإن قتل المانع فلا ضمان فيه، ولا يباح التداوي بمحرم ولا شرب الخمر من عطش، ويباح دفع الغصة بها إذا لم يجد مائعا غيرها. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: باب المضطر، من اضطر في مخمصة فلم يجد إلا محرما فله أن يأكل منه ما يسد رمقه، لقول الله عز وجل: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، الآية. ولكن يشترط لحل المحرم عند الضرورة شرطان. الشرط الأول تعين المحرم بأن لا يجد ما يدفع به ضرورته سوى هذا المحرم، والشرط الثاني أن يتيقن النفع. هذان شرطان لحل المحرم: الشرط الأول أن يتعين المحرم بحيث لا يجد ما يدفع به ضرورته سوى هذا المحرم، أما إذا وجد مباحا يدفع به ضرورته سوى هذا المحرم فلا يحل، لأنه حينئذ لا يكون مضطرا. وأما الشرط الثاني وهو أن يتيقن النفع باستعمال هذا المحرم، ووجه ذلك أنه لا يجوز الإقدام على محرم يقينا لأمر موهوم. لا يجوز الإنسان يقدم على محرم يقينا لأمر موهوم يقول يمكن أن ينفع لعله، نقول هذا لا يجوز. إذن المحرم لا بد في حله من هذين الشرطين. إذا وجد محرما متفقا على تحريمه ومختلفا فيه فلا ريب أن ارتكاب أدنى المفسدتين أولى من ارتكاب إيش الأعلى. فإذا وجد شيئا متفق على تحريمه وآخر قد اختلف العلماء فيه فإنه يتعاطى أو يأخذ المختلف فيه. وليعلم أيضا أن الضرورة تتقدر بقدرها، فإذا اضطر إلى المحرم فإنه يأخذ منه ما يسد رمقه فقط ولا يجوز له الشبع. فلو أنه كان في مخمصة في برية وأوشك على الهلاك ووجد ميتة لا يحل له أن يأخذ من هذه الميتة إلا ما يدفع به ضرورته فقط ويسد رمقه. فإن قال أخشى أن أحتاج إلى ذلك مستقبلا فحينئذ قال العلماء له الحمل، يعني يحمل معه، يأخذ من هذا اللحم ويحمل معه ومتى اضطر أكل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الانتفاع أو حكم الانتفاع بملك الغير أو الاضطرار إلى ما في يد الغير. الإنسان إذا اضطر إلى ما في يد غيره، إذا اضطر الإنسان إلى ما في يد غيره فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يضطر إلى عين مال الغير، أن تكون ضرورته لعين مال الغير. فإن كان الغير مضطرا إليه فلا يجوز له أن يعطيه لأحد وأن يؤثر به أحدا، لأنه حينئذ يلقي بنفسه إلى التهلكة. وأما إذا لم يكن مضطرا فإنه يبذله له بقيمته أو بثمنه، فإن منعه فله أن يأخذه منه قهرا ولو بقيمته لأنه ينقذ نفسه. فلو فرض مثلا أن شخصا في برية وأوشك على الهلاك ووجد مع شخص طعاما وكان هذا الشخص أيضا هو مضطر إلى هذا الطعام ولا يكفيهما جميعا، فلا يجوز له أن يؤثر هذا الغير بهذا الطعام لأنه حينئذ يلقي بنفسه إلى التهلكة، لأنه لو مات لكان موته بسبب من نفسه وموت الغير لا علاقة له به من الله عز وجل. أما إذا لم يكن هذا الغير مضطرا فإنه يجب عليه أن يبذله له، فإن أبى أخذه منه بقيمته أو بثمنه في موضعه. وأما الحال الثانية وهي الاضطرار إلى نفع مال الغير، الحال الأولى أن يكون مضطرا لعين المال، والحال الثاني أن يكون مضطرا لنفع المال. إذا اضطر إلى نفع المال وجب بذله مجانا، كمن اضطر مثلا إلى دلو ليستقي به الماء، يعني عند بئر وهو مضطر إلى الماء ووجد شخصا معه دلو قال أعطني هذا الدلو لأستقي به الماء فمنعه، فيجب عليه أن يبذله مجانا. والفرق بين الاضطرار إلى عين المال والاضطرار إلى نفع المال أن الاضطرار إلى عين المال المال يتلف ولا يبقى، وأما الاضطرار إلى نفع المال فالمال لا يزال باقيا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله التداوي، قال ولا يباح التداوي بمحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام، وقال إن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. استدل المؤلف رحمه الله مسألة وهي شرب الخمر لمن غص بلقمة ولم يحضره سواه، فإنه في هذه الحال يجوز له أن يشرب ما يدفع به هذه اللقمة، وهذا داخل في المسألة السابقة وهي الاضطرار. ذكرنا في الاضطرار إلى المحرم أنه يحل بشرطين، تعين المحرم والثاني تيقن النفع،

أو النذر الذي لم يسمى، كما لو قال لله علي نذر ولم يقل صلاة أو صياما أو نحو ذلك، فهذا كفارته كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر نذرا لم يسمى فكفارته كفارة يمين. القسم الثاني من أقسام النذر: نذر اللجاج والغضب، وهو النذر الذي يكون الحامل عليه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، هذا يسمى نذر اللجاج والغضب. كما لو قال إنسان مثلا في حال غضب وحصل خصومة: لله علي نذر كذا وكذا، أو يقصد به الحث أو المنع، كما لو قال: إن عدت إلى هذه المعصية فلله علي نذر أن أصوم شهرا، أو إن لم أفعل هذا الواجب فلله علي نذر أن أصوم شهرا، أو التصديق أو التكذيب، كما لو أخبر بخبر فقال له شخص: أنت كاذب، فقال: إن لم أكن صادقا فلله علي نذر كذا وكذا. هذا النذر يسمى نذر اللجاج والغضب، لأن الحامل عليه هو الحث أن يحث نفسه أو يمنعها، أو تصديق أو تكذيب. ما حكمه؟ حكمه أنه يخير بين فعل ما نذر وبين أن يكفر كفارة يمين. فإنسان قال: إن عدت إلى هذه المعصية فلله علي نذر أن أصوم شهرا، وعاد، حينئذ هو بالخيار، إن شاء صام شهرا وإن شاء كفر كفارة يمين. القسم الثالث من أقسام النذر: نذر مباح، أن ينذر أمرا مباحا كلبس الثوب وأكل الخبز ونحوه. فإذا قال: لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب، أن آكل هذا الطعام، فهذا أيضا كفارته كفارة يمين، يخير بين أن يفعل ما نذر وبين أن يكفر كفارة يمين. القسم الرابع من أقسام النذر: نذر المكروه، أن ينذر أمرا مكروها، والمراد المكروه باعتبار أصله لا باعتبار وصفه، كأن ينذر الطلاق، يقول: لله علي نذر أن أطلق زوجتي، هذا مكروه باعتبار الأصل. وقول لا باعتبار وصفه، كما لو قال: لله علي نذر أن أحرم قبل الميقات، الإحرام قبل الميقات مكروه، لكن مكروه لوصفه لا لأصله، لأن الإحرام من الميقات واجب. فهذا أيضا النذر المكروه، الأولى ألا يفعل، لكن لو فعل يكفر كفارة يمين. القسم الخامس من أقسام النذر: نذر المحرم، أن ينذر أمرا محرما فلا يجوز الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، سواء نذر ترك واجب أم فعل محرم. بأن قال: لله علي نذر أن أشرب الخمر، أو لله علي نذر ألا أصلي مع الجماعة، هذا نذر محرم لا يجوز الوفاء به، وعليه كفارة يمين لما في سنن أبي داود عن ابن عباس. القسم السادس من أقسام النذر: نذر الطاعة، نذر الطاعة ويسمى نذر التبرر. ونذر الطاعة له ثلاث صور: الصورة الأولى أن يكون النذر أن يكون نذر الطاعة في مقابل نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها، كما لو قال: إن شفى الله مريضي أو رد مالي الغائب فلله علي نذر كذا وكذا، فيكون في مقابل نعمة، نجاه الله عز وجل من مرض أو حادث قال: لله علي نذر كذا، أو حصل نعمة، وقد يكون بينهما تلازم، يعني نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها، لأن النقمة إذا استدفعها فهي في الواقع نعمة. فالمهم أن الصورة الأولى من صور نذر الطاعة أن يكون في مقابل نعمة استجلبها، إن نجحت في الاختبار فلله علي كذا، نقمة إن شفيت من المرض فلله علي كذا، فيجب الوفاء به. الصورة الثانية من صور نذر الطاعة أن ينذر طاعة لا تجب عليه بأصل الشرع كالاعتكاف، الاعتكاف لا يجب إلا بأصل الشرع، الاعتكاف لا يجب بأصل الشرع وإنما يجب بالنذر. الصورة الثالثة من صور نذر الطاعة أن ينذر طاعة ابتداء، يقول لله علي نذر أن أصلي ركعتين أو أن أفعل كذا وكذا، فكل هذه الصور كلها يجب الوفاء بها. ومنها أيضا من الصور الأخيرة أن يكون معلقا، إن حصل كذا فلله علي نذر أن أصلي. إذن نذر الطاعة من حيث العموم يجب الوفاء به، وذكرنا له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون في مقابل نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها، والصورة الثانية أن ينذر طاعة لا تجب عليه بأصل الشرع، والصورة الثالثة أن ينذر طاعة أن يعلق فعل الطاعة على شرط ويوجد، بأن قال إن قدم زيد فلله علي كذا. فكل هذه الصور يجب الوفاء فيها بالنذر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله صورا أو مسائل مهمة في النذر، وهي متى يجب التتابع في صيام النذر. إذا نذر الإنسان نذرا متى يجب عليه أن يتابع في الصيام؟ نقول يجب التتابع إذا نواه أو شرطه. إذا نوى التتابع أو شرطه أو نذر زمنا معينا ففي هذه المسائل الثلاث يجب فيها التتابع. فلو قال مثلا لله علي نذر أن أصوم شهر ربيع، من لازم صيام أن يكون متتابعا. المسألة الثانية إذا شرط التتابع بأن قال لله علي نذر أن أصوم 10 أيام متتابعة، والصورة الثالثة إذا نواه بأن قال لله علي نذر أن أصوم 10 أيام ونوى التتابع. إذن التتابع في الصيام لا يجب إلا في هذه الصور الثلاث. الصورة الأولى إذا نذر زمنا معينا، لأن من لازم الوفاء بالنذر أن يتابع، كما لو قال لله علي نذر أن أصوم الأسبوع الأول من صفر، من لازم ذلك أن يتابع، لأنه لو لم يتابع لم يصدق عليه أنه صام أسبوعا. والصورة الثانية إذا شرط ذلك بأن قال متتابعا، والصورة الثالثة إذا نواه. أيضا من المسائل إذا نذر نذرا ووفاه على غير صفته، فإنه يجب مع ذلك أن يكفر كفارة يمين. فلو قال مثلا إنسان لله علي نذر أن أصوم يوم الاثنين القادم غدا ولم يفعل، يجب عليه أن يصوم يقضي ويكفر كفارة يمين. والضابط في هذا أن النذر متى وفى الإنسان به على غير صفته أو على غير هيئته وجب أن يكفر كفارة يمين. كذلك أيضا من المسائل ذكر المؤلف إذا عجز عن النذر بأن قال مثلا امرأة قالت لله علي نذر أن أصوم مثلا سنة، أن أصوم شهرا، كل سنة أصوم شهرا، وكبرت وعجزت عن الصيام، فحينئذ تكفر كفارة يمين وينحل النذر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فإن كان لا يطيق كشيخ نذر صوما لا يطيقه فعليه كفارة يمين. نعم، يقول المؤلف رحمه الله وإن نذر ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام لم يجزه المشي إلا في حج أو عمرة، إن عجز عن المشي ركب وكفر. والصواب أنه لا يمشي حتى في الحج والعمرة إذا كان في ذلك مشقة فإنه إذا نذر ذلك ففي هذه الحال نقول يكفر كفارة يمين. من المسائل أيضا يقول إذا نذر معينا فأفطر في بعضه أتمه وقضى وكفر بكل حال، بأن قال لله علي نذر نصوم غدا يوم الاثنين فصام وأفطر أثناء صيامه، ففي هذه الحال يقضي ويكفر كفارة يمين. وقول المؤلف رحمه الله أتمه يعني أنه يمسك بقية يومه، وهذا فيه نظر لأنه لا يجب الإمساك بقية اليوم إلا فيما إذا كان الزمن محترما كرمضان، وإلا فحتى الواجب بأصل الشرع لو أفطر الإنسان فسد صومه ولا يلزمه أن يمسك بقية يومه. من هذا أخذ العلماء أيضا قاعدة أو ضابطا، وهي أن الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب بأصل الشرع، فمن نذر أن يصلي، من نذر صلاة قالوا أقلها ركعتان ويلزمه أن يصلي قائما لا يجوز الجلوس، فلا يقول مثلا أنا أصلي ركعتين جالسا، نقول لأن هذا النذر واجب، والواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب بأصل الشرع، والقيام في الفريضة ركن من أركانها. نعم. يقول وإن جمع في النذر بين الطاعة وغيرها فعليه الوفاء بالطاعة وحدها، لما روى ابن عباس قال أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قائما فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، قال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه، فأمره بالصيام لأنه يطيق ونهاه عن البقية لأنها لا يطيقها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى كتاب الأيمان: ومن حلف ألا يفعل شيئا ففعله أو ليفعلنه في وقت فلم يفعله فيه فعليه كفارة، إلا أن يقول إن شاء الله متصلا بيمينه، أو يفعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة عليه، ولا كفارة في الحلف على ماض سواء تعمد الكذب أو ظنه كما حلف فلم يكن، ولا في اليمين الجارية على لسانه من غير قصد إليها، كقوله في عرض حديثه لا والله وبلا والله، لقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ولا تجب الكفارة إلا في اليمين بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته، كعلمه وكلامه وعزته وقدرته وعظمته وعهده وميثاقه وأمانته، إلا في النذر الذي يقصد به اليمين فإن كفارته كفارة يمين، ولو حلف بهذا كله والقرآن جميعه فحنث أو كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير أو حلف على أشياء بيمين واحدة لم يلزمه أكثر من كفارة، وإن حلف أيمانا على أشياء فعليه لكل يمين كفارتها، ومن تأول في يمينه فله تأويله إلا أن يكون ظالما فلا ينفعه تأويله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. نعم. يقول رحمه الله كتاب الأيمان: الأيمان جمع يمين، واليمين هي الحلف والقسم، هذا لغة، أما اصطلاحا فاليمين هي توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة، توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة، فإذا قلت والله لا أفعل كذا، التقدير بقدر ما في قلبي من تعظيم الله أؤكد لك أني لا أفعل كذا. ويقول المؤلف رحمه الله: من حلف على ألا يفعل شيئا ففعله أو ليفعله في وقت فلم يفعل فعليه كفارة يمين، يعني متى خالف يمينه بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله فعليه كفارة يمين. يقول: إلا أن يقول إن شاء الله، يعني يستثني، فإذا استثنى في اليمين بأن قال إن شاء الله فإنه لا كفارة عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. وفي قصة سليمان عليه الصلاة والسلام حينما أقسم أن يطوف على 90 امرأة وفي 70 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فولدت واحدة شق الإنسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث ولكانت دركا لحاجته. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن قرن اليمين بالمشيئة فيه فائدتان: أولا أنه إذا قرن يمينه بالمشيئة فإن هذا مما يسهل عليه ما حلف عليه، وثانيا أنه إذا حنث فلا كفارة عليه، لكن يشترط في الاستثناء أولا أن ينطق به، فلو حلف ونوى الاستثناء بقلبه لم ينفع، فلو قال والله لا أكلم زيدا وقال بقلبه إن شاء الله فإنه لا ينفعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال، والقول لا بد فيه من النطق باللسان، كل قول لا بد فيه من النطق باللسان، وقول القلب لا يسمى قولا إلا مقيدا، قال الله عز وجل: ويقولون في أنفسهم. الشرط الثاني أن يكون المستثني هو الحالف، فلو قال والله لا أكلم زيدا فقال من بجانبه إن شاء الله لم ينفع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من حلف فقال، يعني الحالف. والشرط الثالث أن تكون المشيئة متصلة بيمينه، بأن قال والله لا أفعل كذا إن شاء الله، فإن فصل بينهما فاصل طويل بحيث لا يكون الكلام متصلا فإن ذلك أيضا لا ينفعه. يقول رحمه الله: أو يفعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة عليه، لو فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله مكرها، والإكراه معناه إلزام الغير بما لا يريد قولا كان أم فعلا فلا شيء عليه. وكذلك أيضا إذا كان ناسيا، لو قال والله لا أكلم زيدا فكلمه ناسيا ليمينه فلا شيء عليه، لعمومات الأدلة التي فيها رفع المؤاخذة عن الناس والمكره وكذلك الجاهل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله شروط الكفارة. الشرط من شروط الكفارة: أولا أن يحلف على أمر مستقبل ممكن، لا بد في شروط الكفارة من أن يحلف على أمر مستقبل وممكن، فإن حلف على أمر ماض فلا كفارة، فلو قال والله لم أفعل هذا بالأمس فلا كفارة، إن كان كاذبا فهو آثم وإن كان صادقا فلا شيء عليه. فالكفارة لا بد فيها من أن يكون المحلوف عليه من أن يحلف على أمر مستقبل، بأن يقول والله لا أفعل كذا أو والله لا أفعلن كذا، فإن حلف على أمر ماض فلا كفارة. وهي على المشهور من المذهب إذا حلف على أمر ماض كاذبا عامدا يقول هي اليمين، يسمونها اليمين الغموس، ولكن الصحيح أن اليمين الغموس هي اليمين التي يحلف بها يقتطع بها مال امرئ مسلم، هذه هي اليمين الغموس، وليست هي أن يحلف على أمر ماض كاذبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. أيضا ممكن احترازا من المستحيل، والمستحيل إما أن يحلف على فعله أو على تركه، فإن حلف على فعل المستحيل حنث في الحال، وإن حلف على تركه فهو لغو. المستحيل إذا حلف على فعله حنث فورا، وإن حلف على تركه فإنه لغو، فلو قال والله لأطيرن في السماء أو والله لا أشربن ماء البحر، هذا مستحيل، يحنث فورا. أما إذا حلف على تركه أو عدم فعله بأن قال والله لا أطير في السماء، والله لن أشرب ماء البحر، نقول هذا لغو، أنت لن تشربه سواء حلفت أم لم تحلف. إذن الحلف على الأمر مستحيل إن كان على فعله حنث فورا، وإن كان على تركه فإنه لغو. إذن من شرط اليمين أن يحلف على أمر مستقبل ممكن. يقول المؤلف رحمه الله ولا كفارة في الحلف على ماض سواء تعمد الكذب أو ظنه كما حلف، كما لو حلف فلم يكن، ولا في اليمين الجارية على لسانه من غير قصد، وتسمى لغو اليمين. لغو اليمين ما يجري على اللسان من غير قصد، كلا والله وبلا والله، لقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قال ولا تجب الكفارة إلا في اليمين بالله تعالى، لا بد أن تكون اليمين منعقدة، ومن شروط انعقادها أن يحلف بالله أو بأسمائه أو بصفاته، يعني صفة من صفاته، ولكن يشترط في الصفة في كما سيأتي، لا بد أن تكون باسم من أسماء الله عز وجل، لا بد أن يكون الحلف بالله أو باسم من أسمائه. فإن حلف بغير الله فهذه اليمين ليست منعقدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. يقول أو صفة من صفات ذاته كعلمه وكلامه وعزته وقدرته، يعني الحلف بالصفة ليس كل صفة، وإنما الصفة التي يعبر بها عن الذات، التي يعبر بها عن الذات كوجه الله عز وجل وعلمه وكلامه وعزته ونحو ذلك. يقول وأمانته إلا في النذر الذي يقصد به اليمين فإن كفارته كفارة يمين. النذر الذي يقصد به اليمين سبق لنا أنه النذر المطلق ونذر اللجاج والغضب ونذر المباح، وكذلك أيضا نذر المكروه. يقول ولو حلف بهذا كله والقرآن جميعه فحنث أو كرر اليمين على شيء إلى آخره. الحنث، ما معنى الحنث؟ الحنث في اللغة هو الحنث بمعنى الإثم، الحنث بمعنى الإثم، ومنه قول الله عز وجل وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يعني على الإثم العظيم. والحنث في اليمين معناه مخالفة اليمين بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تكرار اليمين، وهذه مسألة مهمة. إذا كرر اليمين، إذا كرر اليمين فلا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يكرر أيمانا على فعل، أن يكون التكرار لأيمان على فعل، بأن يقول والله لا أكلم زيدا، والله لا أكلم زيدا، والله لا أكلم زيدا، فكفارة واحدة. والحال الثانية أن يحلف يمينا على أفعال، بأن يقول والله لا أكلم زيدا، ولا أدخل البيت، ولا أركب السيارة. كم يمين هنا؟ واحدة، ولكن على أفعال، فكفارة واحدة. الحال الثالثة أن يحلف أيمانا على أفعال، بأن يقول والله لا أكلم زيدا، والله لا أركب السيارة، والله لا أدخل البيت، فلكل يمين كفارته على القول الراجح. إذن إذا كرر اليمين فتارة يكرر اليمين على فعل، أو الصورة الثانية يكرر اليمين على أفعال، فكفارة واحدة. وأما إذا كرر اليمين على أفعال، وأما إذا كرر أيمانا على أفعال، فلكل يمين كفارته. والمشهور من المذهب أنه يكفيه كفارة واحدة، قالوا للتداخل. قال رحمه الله ومن تأول في يمينه، التأويل والتعريض معناهما متقارب التأويل والتعريض معناهما متقارب، والتعريض عرفه علماء البلاغة بأنه كذب في إفهام السامع غير المراد، كذب في إفهام السامع غير المراد. الذي يتأول، الإنسان المتأول لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون مظلوما، والحال الثاني أن يكون ظالما، والحال الثالث أن لا يكون مظلوما ولا ظالما. إذن المتأول إما ظالم أو مظلوم أو لا هذا ولا هذا. فأما إذا كان ظالما، إذا كان ظالما فالتأويل في حقه محرم، كمن حلف عند القاضي وقال والله ما عندي له شيء، ويقصد ما الذي ليفهم أن ما نافية، يعني ما ليس عندي له شيء، نقول هذا تأويل محرم لأنه ظالم. وأما إذا كان مظلوما فالتأويل جائز، بل قد يكون واجبا، بل قد يكون واجبا، وقد فعله الإمام أحمد رحمه الله، فإنه كان يقرر في حلقته، فدخل رجل حينما كانت فتنة القرآن يسأل عن المروذي، وكان المروذي رحمه الله كان جالسا، فدخل فسأل عن المروذي، فقال الإمام أحمد رحمه الله ليس المروذي ها هنا، وما يصنع المروذي ها هنا، يقصد ليس في يده مع أنه جالس. فهذا التأويل أقول تأويل جائز، بل قد يكون واجبا. الحال الثالثة أن لا يكون الإنسان ظالما ولا مظلوما، أن لا يكون الإنسان ظالما ولا مظلوما، فهذا قال بعض العلماء إن دعت الحاجة إليه فلا بأس، وأما من غير حاجة فإنه لا يجوز. والناس متى علموا أنه يتأول لم يصدقوه ولو كان حقا. فبعض الناس تجد أنه يتوسع في التأويل، فكل كلامه يتأول، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا حرج. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في المعاريض مندوحة عن الكذب. فلو مثلا قال لك أبوك هل ذهبت إلى عمك، يعني اليوم مثلا، وخشيت أنك لو قلت له مثلا لم أذهب أن يكون مفسدة، فحينئذ تقول لا حرج أن تقول نعم ذهبت، وتقصد مثلا ذهبت بالأمس أو قبل أمس، لكن هذا بشرط أن يكون هناك حاجة كالضرورة، أما من غير حاجة ولا ضرورة فإنه من الكذب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب جامع الأيمان، ويرجع فيها إلى النية فيما يحتمله اللفظ، فإذا حلف لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه، أو لا يتغذى يريد غذاء بعينه اختصت يمينه به، وإن حلف لا يشرب له الماء من العطش يريد قطع منته حنث بكل ما فيه منه، وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها يريد قطع منتها فباعه وانتفع بثمنه حنث، وإن حلف لا يقضينه حقه غدا يريد ألا يتجاوزه فقضاه اليوم لم يحنث، وإن حلف ألا. طيب، يقول باب جامع الأيمان، يعني ما إلى ماذا يرجع في اليمين؟ ذكر المؤلف رحمه الله أحوالاً: أولاً يرجع في اليمين إلى نية الحالف بشرط أن يكون اللفظ محتملاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لكن بشرط أن يكون اللفظ محتملاً. فمن حلف أن ينام على وتد، قال والله لأنامن الليلة على وتد، ونام على جبل، وتأول قول الله عز وجل والجبال أوتادا، نقول يصح لأن اللفظ يحتمل. ولو حلف قال والله لأنامن الليلة تحت سقف ونام في العراء، وقصد بالسقف السماء، أن الله عز وجل جعلها سقفا محفوظا. نقول أيضا لم يحنث، لكن إذا كان اللفظ لا يحتمل فإنه لا ينفعه. فلو قال والله لا آكل الخبز، لا آكل الخبز، وأكل الخبز وقال نويت بالخبز اللحم، فإن ذلك إيش لا ينفعه. إذن الأول المرجع في اليمين أول إلى نية الحالف، بشرط أن يكون اللفظ محتملا. فإذا حلف لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه، أو لا يتغدى يريد غداء بعينه، اختصت بيقول والله لا أكلم رجلا، رجلا نكرة، لكنه نوى بقلبه فلان فيختص به لنيته. أو والله لا آكل غداء، هذا في الواقع يشمل كل غداء، لكن مثلا نوى غداء يعني يوم الاثنين يختص به، يقول اختصت يمين. وإن حلف لا يشرب له الماء من العطش، يريد قطعا منه حنث، يعني قال والله لا أشرب لك ماء من عطش، نقول هنا يختص الحكم بكل ما فيه منه، لأن المقصود بقوله لا أشرب لك ماء من العطش المقصود منه أن يقطع منته فيحنث بكل ما فيه منه، من دخول بيته، من شرب، من أكل طعامه، من شرب شرابه إلى غير ذلك. قال وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها يريد قطع منتها فباعه وانتفع بثمنه حنث. إذا حلف لا يلبس ثوبا من غزلها، يعني من غزل امرأة، يريد قطع منتها فباعه وانتفع بثمنه حنث، لأنه في هذه الحال خالف يمينه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإن حلف ألا يبيع ثوبه إلا بمئة فباعه بأكثر منها لم يحنث إذا أراد ألا ينقصه عن مئة. وإن حلف لا يتزوج، أيضا هذه مسألة، حلف ألا يبيع ثوبه إلا بمئة فباعه بمئة وعشرة، نقول مئة وعشرة متضمن المئة وزيادة، لكن لو باعه بتسعين يحنث. نعم. أحسن الله إليكم. وإن حلف لا يتزوجن على امرأته يريد غيظها لم يبر إلا بتزويج يغيظها، وإن حلف لا يضربنها يريد تأليمها لم يبر إلا بضرب يؤلمها، وإن حلف لا يضربنها، يعني قال والله لا أضربن امرأتي فضربها ضربا خفيفا، نقول يحنث، لا بد أن يكون الضرب مما يؤلمها، لكن هنا لا يجوز أن يفي بيمينه، بل يجب عليه أن يكفر كفارة يمين. نعم. أحسن الله إليكم. وإن حلف لا يضربنها عشرة أسواط فجمعها فضربها بها ضربة واحدة لم يبر، فإن عدمت النية رجع. نعم. حلف لا يضربنها عشرة أسواط فجمعها، يعني جمع أسواطا عشرة وضربها، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، نقول هذا إنما يكون عند الضرورة، لكن هنا يحنث لأنه قال عشرة أسواط، وهذا في الواقع بمثابة صوت واحد فخالف اليمين. نعم. أحسن الله إليكم. قال فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها فيقوم مقام نيته لدلالته عليها، فإن عدم ذلك حملت يمينه على ظاهر اللفظ، فإن كان له. طيب إذا عدمت النية لم يكن له نية يرجع إلى سبب اليمين وما هيجها، ما الذي جعله يحلف هذه اليمين؟ ما الذي جعله يحلف هذه اليمين؟ إن كان سبب ذلك مثلا قطع المنة، أو سبب ذلك مثلا إغاظة أو نحو ذلك، فيرجع إلى السبب. إذن أولا في اليمين يرجع إلى النية بشرط أن يكون اللفظ محتملا، فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، فإن عدم ذلك رجع إلى اللفظ وما يقتضيه اللفظ. يقول إن كان له عرف، والعرف ثلاثة أنواع: شرعي لغوي وشرعي وعرفي. ثلاثة أنواع: لغوي وشرعي وعرفي. والقاعدة في هذا، القاعدة في هذا تجمع الحقائق، وإن شئت فقول الحقائق، البعض العلماء يسميها حقيقة، الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية. القاعدة فيها أنه يرجع في كل لفظ إلى عرف الناطق به، كل لفظ فيرجع فيه إلى عرف الناطق به. إن كان الناطق من أهل اللغة حمل على المعنى اللغوي، وإن كان الناطق من أهل الشرع حمل على المعنى الشرعي، وإن كان الناطق من أهل العرف حمل على المعنى العرفي. فإذا وجدنا مثلا لفظ صلاة، وضوء، حج في شعر عربي لا نحمله على العبادة، وإنما نحمل الصلاة على الدعاء، الوضوء على النظافة، الحج على القصد. لكن إذا جاءت هذه الألفاظ في النصوص الشرعية فالأصل أنها تحمل على حقائقها إلا إذا دل الدليل على غير ذلك. فمثلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، صل الأصل نحمله على اللفظ الصلاة، لكن دل الدليل على أن المراد بالصلاة هنا الدعاء. كذلك أيضا العرف، عرف الناس الدابة، إذا قل دابة مرادهم ذوات الأربع، الدابة هي ذوات الأربع، لكن في اللغة العربية الدابة كل ما دب على الأرض حتى من الزواحف يسمى دابة، الحية تسمى دابة. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. إذا نرجع للقاعدة، وهي كل كلام فإنه يحمل على إيش؟ على عرف الناطق به. إن كان الناطق من أهل اللغة فنحمل على المعنى اللغوي أو الشرع الشرعي أو العرف العرفي. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فإن كان له عرف شرعي كالصلاة والزكاة حملت يمينه عليه وتناولت صحيحة. فلو يعني لو قال والله لأصلين، صلين ثم رفع يديه ودعا، يقول لا يجزئ. الصلاة لا بد إيش؟ الصلاة المعروفة، العبادة المعروفة، إلا إذا نوى، يقول أنا نويت بالصلاة الدعاء، يقول والله لأصلين عليك، يعني لأدعون لك. ففي هذا الحال يرجع للنية، لأن النية مقدمة كما سبق. نعم، أحسن الله إليكم. قال: فإن كان له عرف شرعي كالصلاة والزكاة حملت يمينه عليه وتناولت صحيحة، فلو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا لم يحنث إلا أن يضيفه إلى ما لا يصح بيعه كالحر والخمر، فتتناول يمينه صورة البيع، وإن لم يكن له عرف شرعي وكان له عرف في العادة. طيب لو حلف لا يبيع، قال والله لا أبيع اليوم، فباع بعد نداء الجمعة الثاني، هل يحنث؟ لا يحنث، لأن هذا ليس بيعا صحيحا. إلا في الخمر فإنه لا يحنث. لماذا؟ لأن مثل الخمر لا يوصف بأنه صحيح وبأنه فاسد. نعم، أحسن الله إليكم. وإن لم يكن له عرف شرعي وكان له عرف في العادة كالراوية والضعين حملت يمينه عليه، فلو حلف لا يركب دابة فيمينه على الخيل والبغال والحمير، وإن حلف يعني ذوات إيش؟ ذوات الأربع. نعم، أحسن الله إليكم. قال: فيمينه على الخيل والبغال والحمير، وإن حلف لا يشم الريحان فيمينه على الفارسي، وإن حلف لا يأكل شواء حنث بأكل اللحم المشوي دون غيره، وإن حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعها، وإن حلف لا يطأ دارا حنث بدخولها كيفما كان، وإن حلف لا يأكل لحما ولا رأسا ولا بيضا فيمينه على كل لحم ورأس كل حيوان وبيضه، والأدم كل ما جرت العادة بأكل الخبز به من مائع وجامد كاللحم والبيض والملح والجبن والزيتون، وإن حلف لا يسكن دارا تناول ما يسمى سكنا، فإن كان ساكنا بها فأقام بها بعدما أمكنه الخروج منها حنث، وإن أقام لنقل قماشه أو كان ليلا فأقام حتى يصبح، أو خاف على نفسه فأقام حتى أمن لم يحنث. طيب الخلاصة أنه يرجع أولا في الأيمان إلى النية إذا احتملها اللفظ، ثم إلى سبب اليمين وما هيجها، ثم إلى ما يقتضيه اللفظ، وهو شرع لغوي وشرعي وعرفي. نعم، أحسن الله إليكم. باب كفارة اليمين. وكفارتها إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنث وتأخيرها عنه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير ويجزئ. طيب، يقول باب كفارة اليمين. الكفارة بمعنى الستر والتغطية، ومنه الكفر وهو وعاء طلع النخل، وسميت الكفارة كفارة لأنها تستر الذنب وتغطيه. أما اصطلاحا فالكفارة هي إسقاط ما وجب في الذمة بسبب ترك واجب أو فعل محرم. وكفارة اليمين واجبة بالشروط السابقة، لقول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته الواجب كفارته. وهو مخير كما قال المؤلف الكفارة بين تقديم الكفارة على الحنث أو تأخيرها، فإن شاء حنث ثم كفر، وإن شاء كفر قبل الحنث وتسمى تحلة. فلو قال مثلا: والله لا أكلم زيدا، ثم رأى من ثم كلمه، فنقول حينئذ كفر تسمى كفارة. لكن لو كفر قبل أن يكلمه تسمى تحلة. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. لماذا جاز أن يكفر قبل أن يحنث؟ تقول: لوجود السبب، لوجود السبب. فهنا اليمين سبب، والحنث شرط الوجوب، فعندنا سبب وشرط للوجوب. سبب الكفارة هو ماذا؟ اليمين، وشرط وجوبها الحنث. فيجوز تقديمها على شرط وجوبها بعد وجود سببها، أما قبل السبب فلا يجوز. فلو أن شخصا قال: أخرج كفارة، أخرج كفارة يمين، قلنا له: لماذا؟ قال: لأني إن شاء الله سأحلف غدا أني لا أفعل كذا وكذا. نقول: هذا لا يصح، لأن هذه الكفارة قبل وجود السبب. مثل ذلك أيضا محظورات الإحرام، يجوز للإنسان أن يخرج الفدية قبل فعل المحظور، ويجوز له أن يخرجها بعد فعل المحظور. لكن لو أنه أخرج الكفارة قبل أن يحرم لا يجزئ. الإنسان راح أراد أن يحج فأخرج عدة كفارات، قال: يمكن يحتاج ولا يكون معي مال أو ما عندي وقت، فتكون هذه رصيد أحيل عليه. نقول: هذا لا يصح لعدم وجود السبب. إذن كل شيء قبل سببه لاغ غير معتبر، ولهذا قيل: وألغي كل سابق لسببه لا شرطه، فادري الفروق وانتبه. ألغي كل سابق لسببه يعني ما تقدم سببه، لا شرطه إلى ما تقدم الشرط. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجزئه في الكسوة ما تجوز الصلاة فيه للرجل ثوب، وللمرأة درع وخمار، ويجزئه أن يطعم 5 مساكين ويكسو 5، ولو أعتق نصف رقبة أو أطعم 5 أو كساهم أو أعتق نصف عبدين لم يجزئه. ولا يكفر العبد إلا بالصيام، ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به، فاضلا عن مؤونته ومؤونة عياله وقضاء دينه. ولا يلزمه أن يبيع في ذلك شيئا يحتاج إليه من مسكن وخادم وأثاث وكتب وآنية وبضاعة يختل ربحها المحتاج إليه. ومن أيسر بعد شروعه في الصوم لم يلزمه الانتقال عنه، ومن لم يجد إلا مسكينا واحدا ردد عليه 10 أيام. كتاب الجناية. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وهو مخير إلى آخره. كفارة اليمين تجمع ترتيب تخييرا وترتيبا. قال الله عز وجل: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فالإطعام والكسوة والتحرير الرقبة مخير. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، هذا الترتيب. إذن هو مخير بين الأمور الثلاثة، فإن لم يجد واحدا منها فإنه في هذه الحال يصوم ثلاثة أيام. وبين المؤلف رحمه الله الإطعام والكسوة. الكسوة ما ثوب يجزئ في الصلاة، والإطعام أن يغديهم أو يعشيهم، يعني مساكين، ولكن لا بد من تعدد المساكين، إطعام عشرة مساكين، فلا يجزئ أن يكرر الإطعام على مسكين واحد إلا إذا لم يجد، إذا كان في مكان مثلا لم يجد إلا مسكينا واحدا فحينئذ يجوز أن يكرر الإطعام عليه، أما مع عدمه فالواجب التعدد. من أيسر بعد شروعه في الصوم لم يلزمه الانتقال، يعني الإنسان مثلا لم يجد إطعام، لم يجد ما يطعم، ولم يجد ما يكسو به أو يعتق، فشرع في الصوم، وحينما شرع في الصوم اغتنى، مات له قريب أو نحو ذلك، هل يلزمه؟ نقول لا، لا يلزمه أن ينتقل، لأنه شرع في الصوم على وجه مأذون فيه شرعا. والقاعدة أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، فلا شيء عليه. نعم. أحسن الله إليكم. كتاب الجنايات. القتل بغير حق ينقسم ثلاثة أقسام، أحدها العمد المحض، وهو أن يقتله بجرح أو فعل يغلب على الظن أنه يقتله، كضربه بمثقل كبير أو يكرره بصغير، أو إلقائه من شاهق أو خنقه أو تحريقه أو تغريقه، أو سقيه سما، أو الشهادة عليه زورا بما يوجب قتله أو الحكم عليه به ونحو هذا، قاصدا عالما بكون المقتول آدميا معصوما، فهذا يخير الولي فيه بين القود والدية، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى، وإن صالح القاتل عن القود بأكثر من الدية جاز. الثاني شبه العمد، وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتله غالبا فلا قود فيه، والدية على العاقلة. الثالثة الخطأ، وهو نوعان، أحدهما أن يفعل فعلا لا يريد به المقتول فيفضي إلى قتله أو يتسبب إلى قتله بحفر بئر ونحوه، وقتل النائم والصبي والمجنون فحكمه حكم شبه العمد. النوع الثاني أن يقتل مسلما في دار الحرب يظنه حربيا، أو يقصد رمي صف الكفار فيصيب سهمه مسلما ففيه كفارة بلا دية، لقول الله تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الجنايات. الجنايات جمع جناية، والجناية هي التعدي على بدن أو مال أو عرض، التعدي على بدن أو مال أو عرض، فهو شامل للثلاثة. أما اصطلاحا فالجناية هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، فخرج التعدي على المال. التعدي على المال لا يسمى جناية اصطلاحا عند الفقهاء، وإنما يكون إما سرقة وإما غصب. وخرج به أيضا التعدي على العرض، فالتعدي على العرض ليس جناية اصطلاحا، وإنما يكون إما قذفا إن كان كلاما، وإما زنا أو نحوه إذا كان فعلا. فاختصت الجناية بالتعدي على البدن. ثم ذكر المؤلف رحمه الله القتل، أنواع القتل. والقتل هو إزهاق النفس مباشرة أو تسببا، وهو محرم بل من كبائر الذنوب. والقتل ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. العمد عرفه الفقهاء بأنه أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، أن يقصد من يعلمه، أن يقصد استفاد القصد، من يعلمه يعني أنه يعلم هذا، آدميا خرج به غير الآدمي، معصوما خرج به غير معصوم، بما يغلب على الظن قتله به. المعصوم أو المعصومون أربعة: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. هؤلاء هم المعصومون، تعصم دماؤهم وأموالهم وأعراضهم. العمد حقيقة يجمعه أمران: القصد، وأن تكون الآلة مما يقتل غالبا. العمد يجمعه أمران: أن يقصد القتل، وأن تكون الآلة مما يقتل غالبا. شبه العمد فيه قصد ولكن الآلة لا تقتل غالبا، ففيه قصد ولكن الآلة لا تقتل، كما لو حصل مثلا نزاع ومضاربة بين شخصين، فجاء آخر وضرب الآخر مثلا بمفك على ظهره ومات، أو لكمه على رأسه وسقط ومات. مثل هذا لا يقتل غالبا لكن فيه قصد، لكن الآلة لا تقتل. الخطأ لا قصد فيه ولكن الآلة تقتل غالبا. الخطأ ليس فيه قصد، هو قصد الفعل لكن لم يقصد القتل، والآلة تقتل غالبا. فعندنا الآن عمد وشبه عمد وخطأ يشتركان ويفترقان، فالعمد وشبه العمد يشتركان في القصد ويفترقان في أن الآلة في العمد تقتل وفي شبه العمد لا تقتل. العمد والخطأ يشتركان في أن الآلة تقتل ولكن يفترقان في أن الخطأ ليس فيه قصد، والمراد ليس فيه قصد القتل المعين وإن كان الفعل مقصودا. فهنا أمران في الخطأ: قصد الفعل وقصد قتل المعين. فمثلا لو رمى صيدا معه بندقية ورمى صيدا فأصاب آدميا، هو قصد الرمي وقصد الفعل لكن لم يقصد أن يصيب هذا الآدمي. وبين الأنواع القتل فروق، من الفروق وجوب الكفارة في الخطأ، وجوب الكفارة في الخطأ وشبه العمد دون العمد، العمد لا تجب فيه الكفارة. ومنها أيضا أن الدية في العمد على القاتل، وفي شبه العمد والخطأ على العاقلة. ومنها أيضا أن الدية في العمد مغلظة وحالة، والعمد وشبه العمد تكون مؤجلة، إلى غير ذلك من الفروق. ثم ذكر المؤلف رحمه الله صورا للعمد، قال: أن يقتله بجرح أو فعل يغلب على الظن أنه يقتله، كضربه بمثقل كبير أو تكريره بصغير أو نحو ذلك. كل هذه صور للعمد. يقول المؤلف رحمه الله: فهذا يخير الولي فيه بين القبض والدية. قتل العمد يخير الولي فيه بين أمور أربعة: الأول القصاص، والثاني العفو إلى الدية، والثالث العفو مجانا، والرابع المصالحة على أكثر من الدية. الولي في قتل العمد يخير بين هذه الأمور الأربعة: أولا القصاص، من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاد. والثاني العفو إلى الدية، بأن يقول عفوت بالدية، والعفو إذا عفا ينصرف إلى الدية. والثالث العفو مجانا، والرابع المصالحة على أكثر من الدية، بأن يقول عفوت عنك بشرط أن تعطيني خمس ديات أو مبلغ كذا وكذا. وهذا كله جائز. ثم ذكر المؤلف رحمه الله في مسألة الخطأ عمد الصبي والمجنون، يقول: حكم شبه العمد، والصواب أن حكم الخطأ. فعمد الصبي والمجنون حكمه حكم الخطأ، فلو أن صبيا قتل أو مجنونا فحكمه حكم الخطأ، بمعنى أنه يجب الضمان ولكن لا يجب القصاص لأنه ليس منهما قصد صحيح. وكذلك أيضا مسألة المسلم، إذا قتل المسلم مسلما يظنه حربيا ونحو ذلك، فحينئذ حتى لو تعمد يعني قصد الفعل فلا يكون من القتل عمد، بل تجب فيه الكفارة. نعم، أحسن الله إليكم. باب شروط وجوب القصاص واستيفائه. القصاص، أحسن الله عملك. وجوب القصاص واستيفائه، واشترط لوجوبه 4 شروط: أحدها كون القاتل مكلفاً، فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما. الثاني كون المقتول معصوماً. طيب، هذا الشرط الأول، كون القاتل مكلفاً، فإن كان غير مكلف، والمكلف البالغ العاقل، فلا قصاص، لأن عمد الصبي والمجنون حكمه حكم الخطأ. نعم، أحسن الله عملك. الثاني كون المقتول معصوماً، فإن كان حربياً أو مرتداً أو قاتلاً في المحاربة أو زانياً محصناً أو قتله دفعاً عن نفسه أو ماله أو حرمته فلا ضمان فيه. طيب، المعصوم، سبق لنا أن المعصومين 4: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فلو قتل نفسا غير معصومة فإنه لا قصاص، لكن يعزر فيما إذا قتل الزاني المحصن ونحو ذلك، لأن فيه افتياتا على ولي الأمر والحاكم. نعم، أحسن الله إليك. الثالث كون المقتول مكافئا للقاتل، فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم ذكرا كان أو أنثى، ولا يقتل حر بعبد ولا مسلم بكافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مؤمن بكافر. ويقتل. طيب، وهذه المسألة أيضا فيها خلاف، كون القاتل مكافئا للجاني فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم، ومفهومه أن الحر لا يقتل بالعبد. والقول الثاني في هذه المسألة أن الحر يقتل بالعبد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع أنف عبده جدعناه. ولعموم آيات القصاص: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. أما المسلم فلا يقتل بالكافر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقتل مسلم بكافر. نعم، أحسن الله إليك. ويقتل الذمي بالذمي والمسلم، ويقتل العبد بالعبد والحر بالحر، من باب أولى. نعم، الرابع أن لا يكون أبا للمقتول، فلا يقتل والد بولده وإن سفل، والأبوان في هذا سواء، ولو كان ولي الدم ولدا أو له فيه حق، وإن قل لم يجب القود. طيب، الرابع أن لا يكون أبا للمقتول، يعني عدم الولادة. فلو أن والدا، لو أن شخصا قتل ولده ذكرا أو أنثى فلا قصاص. واستدلوا بأمرين: الأمر الأول ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل والد بولده. وثانيا أن الوالد كان سببا في إيجاد الولد، فلا يكون الولد سببا في إعدامه، وهذا هو المذهب. والقول الثاني أن الوالد يقاد بالولد إذا قتله، وإذا علمنا أنه قتله عمدا عدوانا، لعموم الأدلة. وأما ما استدلوا به من الدليلين، أما الحديث فضعيف، وأما قولهم إن الوالد كان سببا في إيجاده فلا يكون الولد سببا في إعدامه، فهذا فيه نظر، بل هو منقوض حتى على المشهور من المذهب، بدليل أن الوالد والعياذ بالله لو فجر بولده فإنه يقتل بالإجماع، مع أن الوالد كان سببا في وجوده. نعم، أحسن الله إليكم. فصل في شروط استيفاء القصاص. ويشترط لجواز استيفائه 3: أحدها أن يكون لمكلف، فإن كان لغيره أو له فيه حق وإن قل لم يجوز استيفاؤه، وإن استوفى غير المكلف حقه بنفسه أجزأ ذلك. طيب، استيفاء القصاص له شروط: أن يكون للمكلف، فإن كان لغيره فلا، لأن القصاص مبني على التشفي والانتقام، مبني على التشفي والانتقام، وغيره لا يقوم مقامه. فلو أن شخصا قتل وله ابن صغير، لا يجوز لغيره أن يقتص، أولا لأن لا نعلم هذا الصبي، ربما لو بلغ لعفى، وأيضا القصاص مبني على التشفي والانتقام، ولا يحصل التشفي والانتقام إلا بفعله لا بفعل غيره. نعم. أحسن الله إليكم. الثاني اتفاق جميع المستحقين على استيفائه، فإن لم يأذن فيه بعضهم أو كان فيهم غائب لم يجوز استيفاؤه. نعم، لا بد أن يتفق المستحقون على استيفاء القصاص، فلو طالب بعضهم بالقصاص وبعضهم عفى أو إلى الدية فإنه لا يقتص منه. فلو أن شخصا قتل آخر وله 10 أبناء، 9 منهم طالبوا بالقصاص وواحد عفى فلا قصاص. لماذا؟ لأنه لما عفى هذا الشخص صار عشر هذا الجاني معصوما، ولا يمكن أن نقتله 19 قتلة، فيسري على الجميع، تسري العصمة على الجميع، لا بد من الاتفاق، فإما أن يتفقوا على قتله أو العفو. أما إذا قال بعضهم نريد القصاص وبعضهم قال لا نريد القصاص فإنه لا قصاص. نعم. أحسن الله إليكم. فإن استوفاه بعضهم فلا قصاص عليه، وعليه بقية ديته له، ولشركائه حقهم في تركة الجاني. نعم، استوفاه بعضهم، يعني لو أن واحد تعجل وأقتص نقول هنا لا قصاص عليه، لأن هذه النفس أصلا غير معصومة، لكن عليه الضمان، يضمن لبقية المستحقين الدية، لأنه بقصاصه فوت عليهم ماذا؟ الدية، لأنه ما يمكن يجمع للجاني أو يجمع على الجاني بين القتل وبين الدية. بمعنى نقول لما قتلنا نقول لورثته أعطونا الدية، لأن الولي مخير إما القصاص وإما الدية، فلا يجمع بين البدل والمبدل منه. نعم. أحسن الله إليكم. ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثهم. الثالث الأمن من التعدي. طيب من المستحق للقصاص؟ هذه مسألة فيها خلاف، قيل جميع الورثة من ذكور وإناث، وقيل إنهم العصبة، ولهذا المؤلف يقول رحمه الله ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثهم سواء كانوا ذكورا أم إناثا. والقول الثاني أن المستحقين هم العصبة، لأنهم هم العاقلة الذين يعقلونه في الدية وفي غيرها. نعم. صلى الله عليكم. الثالث الأمن من التعدي في الاستيفاء، فلو كان الجاني حاملا لم يجزي استيفاء القصاص منها في نفس ولا جرح، ولا استيفاء حد منها حتى تضع ولدها ويستغني عنها. والدليل على هذا قصة الغامدية حينما أجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأقرت على نفسها بالزنا، فأمر برجمها، ولكنها كانت حبلى فأمهلها حتى تضع. لما وضعت رضي الله عنها جاءت تطلب أن تطهر، فأمهلها النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى تفطم الولد، ثم جاءت بعد مدة وهي تحمل ولدها وفي يده كسرة خبز، يعني إشارة إلى أن الولد فطم وصار يعتمد على نفسه، وهي تقصد أن تطهر نفسها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما أقام عليها الحد لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وفي رواية لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. فإذا كان الاستيفاء يتعدى إلى الغير، كما لو أن امرأة مثلا قتلت وهي حامل، لا نقتص منها وهي حامل، لأن اقتصاصنا منها يكون سببا لتعدي الجناية إلى الجنين، والجنين لا ذنب له. نعم. أحسن الله إليكم. فصل في سقوط القصاص، ويسقط بعد وجوبه بأمور 3، أحدها العفو عنه أو عن بعضه، فلو عفى بعض الورثة عن حقه أو عن بعضه سقط كله وللباقين حقهم من الدية، وإن كان العفو على مال فله حقه من الدية وإلا فليس له إلا الثواب. طيب، يسقط القصاص بمسائل: العفو عنه، يقول عفوت عن القصاص، أو عن بعضه فيسري للجميع، فإن عفى بعض الورثة عن حقه أو عن بعضه سقط كله كما تقدم، لأن القصاص لا يتبعض، وللباقين حقهم من الدية، وإن كان العفو على مال فله حقه من الدية وإلا فليس له إلا الثواب، يعني إذا عفى مجانا. نعم. الثاني أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئا من دمه. نعم، إذا ورث القاتل فحينئذ لا قصاص، لأنه ما يمكن أن يكون مطالبا ومطلوبا. قال العلماء: كما لو قتل أخا زوجته. إنسان قتل أخا زوجته، الحق لمن؟ لزوجته، الحق للزوجة. الزوجة ماتت، حينئذ ينتقل الحق إلى من؟ إلى القاتل. فقالوا حينئذ لا يمكن أن يكون القاتل مطالبا ومطالبا في آن واحد، فيسقط القصاص. ولكن القول الثاني في هذه المسألة أن الحق يكون للحاكم الشرعي، يكون الحق للحاكم الشرعي، هو وارث للزوجة من الناحية المالية، أما من ناحية الحق هذا فهو ليس وارثا له. إذن في قول المؤلف رحمه الله أن يرث القاتل إلى آخره، صورة المسألة لو قتل أخا زوجته، فحق القصاص للزوجة، لو ماتت الزوجة ينتقل الحق إلى وارثها وهو الزوج. نعم. صلى الله عليكم. الثالث: أن يموت القاتل فيسقط وتجب الدية في تركته ولو قتل واحد اثنين. نعم، إذا مات القاتل نقول هنا تجب الدية لتعذر الاستيفاء. نعم. ولو قتل واحد اثنين عمدا فاتفق أولياؤهما على قتله بهما جاز، وإن تشاحوا في المستوفي قتل بالأول وللثاني الدية. نعم. لو قتل واحد اثنين، يعني شخص، رجل قتل شخصين، فاتفق الأولياء على القتل يقتل. يقول وإن تشاحوا، يقول الآن حكم القتل، لكن واحد يقول أنا سأقتل والثاني يقول أنا سأقتل، فيقول المؤلف رحمه الله قتل بالأول وللثاني الدية. الثاني الدية لماذا؟ لأن السبب الذي أهدر دمه هو جنايته الأولى، قتله الأول هو الذي جعله غير معصوم، جعله غير معصوم، فالثاني تحصيل حاصل. مثل لو إنسان مثل تعددت الأحداث، أكل لحم إبل ثم نام، فنقول أكل لحم الإبل هو الموجب للوضوء، لا لا، وليس النوم. نعم. وإن تشاحوا في المستوفي قتل بالأول وللثاني الدية، فإن سقط قصاص الأول فللأولياء الثاني استيفاؤه، ويستوفى القصاص بالسيف في العنق ولا يمثل به إلا أن يفعل شيئا فيفعل به مثله. طيب، القواد المشهور من مذهب أنه لا قواد إلا بالسيف، يعني يضرب بالسيف فقط. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه عند الاستيفاء يفعل بالجاني كما فعل، يفعل بالجاني كما فعل، ولذا قال إلا أن يفعل شيئا فيفعل به مثله ما لم يكن محرما. وهذا هو الأصل، أن القصاص أن يفعل بالجاني كما فعل. نعم. صلى الله عليكم. باب الاشتراك في القتل، وتقتل الجماعة بالواحد، فإن تعذر قتل أحدهم لأبوته أو عدم مكافأة القتيل له أو العفو عن قتل شركاؤه، وإن كان بعضهم غير مكلف أو خاطئا لم يجب القود، لم يجب القود على واحد منهم. طيب، ذكر المؤلف قال باب الاشتراك في القتل، تقتل الجماعة بالواحد، يعني لو أن جماعة قتلوا شخصا واحدا فإنهم يقتلون به، لقول عمر رضي الله عنه لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. ولكن يشترط لقتل الجماعة بالواحد، أولا أن يتواطؤوا، يتفقوا، أو أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد، بل أحد شرطين يشترط لقتل الجماعة بالواحد، أحد شرطين. الشرط الأول التواطؤ والتمالؤ، فلو أن 10 أشخاص اتفقوا على قتل شخص، وأحدهم يقود السيارة والثاني يراقب الطريق والثالث فتح الباب والرابع صار يعني ينظر هل قدم أحد أو لا، والبقية باشروا القتل، فالجميع يقتلون لأنهم تواطؤوا واشتركوا في قتله. أو أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد، يعني بأن طعنه أحدهم طعنة مميتة والآخر مثل جز رأسه، فكل واحد منهم يقتل. إذن هذان أحد شرطين أو أحد شرطي قتل الجماعة بالواحد. يقول رحمه الله: فإن تعذر قتل أحدهم لأبوة، يعني رجل أب ومعه آخر قتل ابنه، هذا جماعة، نقول هنا يقتل غير الأب، والأب لا يقتل لوجود مانع وهو الولادة كما سبق، وهذا مبني على أن الوالد لا يقتل بالولد، وسبق الكلام عليه. قال: وإن كان بعضهم غير مكلف أو خاطئا لم يجب القود على واحد منهم، إن كان بعضهم غير مكلف أو خاطئا، المفروض يقول النصاب يقول أو مخطئا، لأن هناك فرق بين الخاطئ والمخطئ. الخاطئ هو الذي يرتكب المخالفة عن عمد وقصد، والمخطئ الذي يرتكب المخالفة عن غير عمد، فهمتم؟ الخاطئ من يرتكب المخالفة أو ما يلام عليه عن عمد. قال الله تعالى: ناصية كاذبة خاطئة، وقال: إن فرعون وقارون وجنودهما كانوا خاطئين. أما الخطأ، المخطئ هو الذي يرتكب ما يلام عليه عن غير عمد: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم. أحسن الله إليكم. وإن أكره رجل رجلا على القتل فقتل أو جرح أحدهما جرحا والآخر مئة، أو قطع أحدهما من الكوع والآخر من المرفق، فهما قاتلان وعليهما القصاص، وإن وجبت الدية استويا فيها. وإن ذبحه أحدهما ثم قطع الآخر يده أو قده نصفين فالقاتل الأول، وإن قطعه أحدهما ثم ذبحه الثاني قطع القاطع وذبح الذابح. طيب، إذا أكره رجل رجلا على القتل فقتل أو جرح أحدهما جرحا والآخر مئة إلى آخره، فعليهما، يعني يقتل المكره والمكره. أما المكره فلمباشرته للقتل، وأما المكره فلإكراهه. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال أربعة، قسمة عقلية. إذا أكره شخصا على القتل فاختلف العلماء على أربعة أقوال. القول الأول أنهما يقتلان جميعا، المكره والمكره. أما المكره فلأنه باشر، وأما المكره فلأنه إيش؟ أكره على القتل، ولولا إكراهه لم يحصل قتل. القول الثاني أنهما لا يقتلان جميعا، لا شيء عليهما. أما المكره فقالوا لإكراهه لأنه كالآلة، وأما المكره فلأنه لم يباشر القتل. القول الثالث أنه يقتل المكره دون المكره، لأنه المباشر، والقاعدة أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر. القول الرابع أنه يقتل المكره دون المكره، لأن المكره هنا كالآلة، أي القسمة عقلية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: طيب، وإن ذبحه أحدهما ثم قطع الآخر يده أو قده نصفين فالقاتل الأول، لأن فعل الثاني كلا فعل الثاني، تحصيل حاصل، لأنه إنما فعل بعدما مات. مثل هذا، لو مثل العلماء قال: لو أن شخصا دفع آخر من شاهق، يعني دفعه من شاهق ثم تلقاه آخر بالسيف، فالقاتل من؟ الأول. يعني إنسان دفع الذهب بشخص إلى أعلى بناية 100 طابق مثلا، وهوى به في الأرض، آخر تلقاه بالسيف فقتله، يقول القاتل هو الأول. طيب، إذا قال قائل: أليس هناك احتمال أن يعني أن سقوطه يعيش؟ يمكن تمر سيارة فيها سفنج، حمل سفنج، ويسقط ولا يجي شيء. نقول هذا بعيد، في مثل هذا الأصل أنه يهلك. نعم. أحسن الله إليكم. فإن أمر من يعلم تحريم القتل به فقتل، فالقصاص على المباشر ويؤدب الآمر. وإن أمر من لا، نعم، وهذا مبني على قاعدة: إذا اجتمع متسبب ومباشر، إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر. إلا في مسألتين، المسألة الأولى: إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، كلو أمر القاضي الحاكم الجلاد أن يقتص من شخص أو يقطعه، ثم تبين الخطأ في الحكم أو في الشهود، فحينئذ الضمان على من يكون؟ على المتسبب الذي هو الحاكم. والمسألة الثانية: إذا كان المباشر مما لا يمكن تضمينه، إذا كان المباشر مما لا يمكن تضمينه، كما لو دفعه في زبية أسد أو أعطى صبيا سلاحا وقال اقتل فقتل، فالضمان على المتسبب. إذن إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر لمباشرته، إلا في مسألتين: المسألة الأولى إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، والمسألة الثانية إذا كان المباشر مما لا يمكن تضمينه. نعم. أحسن الله عمل. قال: فالقصاص على المباشر ويؤدب الآمر، وإن أمر من لا يعلم تحريمه به أو لا يميز فالقصاص على الآمر، وإن أمسك إنسانا للقتل فقتل قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت. نعم، لأن الذي باشر القتل من؟ القاتل. وهنا هذا مقيد ما لم يكن هناك تواطؤ في هذه المسألة. إذا أمسك إنسان للقتل فقتل، نقول هنا ما لم يكن هناك تواطؤ بينهم، فإن تواطأ بينهما حصل تواطؤ فيقتلان. أما إذا كان الإمساك بدون تواطؤ، يعني شخص أمسك شخصا حصل بينه بالنزاع وأمسكه، فاستغل شخص آخر الحال وقتل، فهنا القاتل يقتل والممسك يحبس. نعم. صلى الله عليكم. باب القود في الجروح. يجب القود في كل عضو بمثله، فتؤخذ العين بالعين والأنف بالأنف، وكل واحد من الجفن والشفة واللسان والسن واليد والرجل والذكر والأنثيين بمثله، وكذلك كل ما أمكن القصاص فيه، ويعتبر كون المجني عليه مكافئا للجاني، وكون الجناية عمدا، والأمن من التعدي بأن يقطع من مفصل أو حد ينتهي إليه كالموضحة التي تنتهي إلى العظم، فأما كسر العظام والقطع من الساعد والساق فلا قود فيه، ولا قود في الجائفة ولا في شيء من شجاج الرأس إلا الموضحة، إلا أن يرضى فيما فوق الموضحة بموضحة، ولا في الأنف إلا من المارن وهو ما لان منه. ويشترط طيب يقول المؤلف رحمه الله: يجب القود بمعنى القصاص في كل عضو بمثل. هذا هو الأصل، الأصل في القود والقصاص أن كل عضو يؤخذ بمثله، فتؤخذ اليد باليد والعين بالعين والسن بالسن كما في الآية الكريمة والنصوص الشرعية. ويقول المؤلف: وكذلك كل ما أمكن القصاص فيه، كل عضو أمكن القصاص فيه فإنه يؤخذ. والفقهاء رحمهم الله في زمنهم اشترطوا أن يكون العضو ينتهي إلى مفصل، قالوا لأمن الحيف، وهذا في زمنهم. أما في وقتنا الحاضر فحينئذ فيمكن القصاص بدون حيف. فلو مثلا قطع يده من نصف الذراع، يقول يقتص من اليد وله أرش الزائد. لماذا؟ لأننا لا نأمن الحيف، لكن مع تقدم الطب وتقدم الأمور يمكن في هذه الحال أن يقتص. فلا يشترط فيما في العضو الذي يقتص منه، لا يشترط أن ينتهي إلى مفصل أو حد. نعم. صلى الله عليكم. ويشترط التساوي في الاسم والموضع، فلا تؤخذ واحدة من اليمنى واليسرى والعليا والسفلى إلا بمثلها، ولا تؤخذ إصبع ولا أنملة ولا سن إلا بمثلها، ولا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة ولا صحيحة بشلاء، وتؤخذ الناقصة بالكاملة والشلاء بالصحيحة إذا أمن التلف. طيب، ويشترط التساوي في الاسم والموضع، فلا تؤخذ مثلا يد يمنى برجل أو يمنى بيسرى أو أصبع بأصبع آخر أو سن بسن أو أنملة بأنملة، لا بد من التساوي في الاسم، يد يد، رجل رجل، والموضع يمنى يمنى، يسرى يسرى، وهكذا. يقول ولا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة، لأن هذا فيه حيف، فلو كان المجني عليه أصابع ناقصة وهذا كامل فلا تؤخذ، والعكس يؤخذ، فتؤخذ الكاملة بالناقصة. نعم. صلى الله عليكم. فصل في الجناية على بعض العضو. وإذا قطع بعض لسانه أو مارنه أو شفت أو شفته أو حشفته أو أذنه أخذ مثله، يقدر بالأجزاء كالنصف والثلث ونحوهما، وإن أخذت ديته أخذ بالقسط منها، وإن كسر بعض سنه برد من سن الجاني مثله إذا أمن انقلاعها. طيب، إذا قطع بعض لسانه أو مارنه، ومارن الأنف ما لان منه، هذا المارن ما لان من أنف، أو شفته أو حشفته أو أذنه أخذ مثله بقدره، يعني من الجاني بالأجزاء، يعني بالنسبة لا بالمساحة. فلو مثلا شجه في رأسه شجة، فنأخذ هذه الشجة كم بالنسبة لرأس المجني عليه، قالوا هذه الشجة تمثل الربع، فيقتص من الجاني الربع، لأنه قد يكون رأس المجني عليه صغير صغيرا، فلا تمثل هذه في رأس الجاني إلا العشر أو الخمس، فالمعتبر هو بالأجزاء يعني بالنسبة، فالجرح يعتبر بالنسبة. فمثلا لو جرحه في يده جرح، هذا الجرح بالنسبة للذراع مثلا يستغرق النصف، نقول يؤخذ من يجرح الجاني أيضا النصف، ولا نعتبر نقول هذا 10 سنتي بالنسبة لذاك 10 سنتي، قد يكون 10 سنتي بالنسبة للآخر جميع الذراع، ذراعه قصير، أو قد يكون ربع لأنه طويل، فالمعتبر هو النسبة، يقول كالنصف والثلث. وإن أخذت ديته أخذ بالقسط منها كما سبق، وإن كسرت بعض سنه برد من سن الجاني مثله إذا أمن أو أمن انقلاعها. والآن الوقت مأمون يعني مع تقدم الآلات. نعم. أحسن الله إليكم. ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها، ولا من الجرح حتى يبرأ. وسيرات نعم. وسيرات حتى ييأس من عودها، فمثلا لو قلع سن صبي تسمى الأسنان اللبنية، هذه ليس فيها قصاص لأنها تعود تنبت، أو جرح حتى يبرأ، لا يقتص من جرح حتى يبرأ. لماذا؟ حتى نعلم منتهى الجناية. والدليل على ذلك أن رجلا ضرب رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب القصاص، فطلب منه الإمهال فأبى إلا أن يقتص، فاقتص يعني ضرب الآخر بقرن بركبته. ثم جاء هذا المقتص إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعرج فيما بعد ويطالب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله وأبطل عرجك. ثم نهى النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أن يقتص من جرح حتى يبرأ. لماذا؟ لأننا لا نعرف منتهى الجناية، فإنسان مثلا جرح في ذراعه لا يقتص مباشرة، لأنه ربما الجناية تسري وتعظم، فإذا اقتص فمعنى ذلك أنه كأنه في الواقع أسقط ما يزيد في المستقبل. قال وسراية القود مهدرة، وسراية الجناية مضمونة. سراية القود يعني لو أن شخصا مثلا قطع أصبع لشخص عمدا عدوانا، ثم تآكل الجرح وسرى حتى تلفت اليد، فعليه ضمان ماذا؟ ضمان اليد كاملة. سراية الجناية مضمونة. المثال السابق جنى على شخص فقطع أصبعه، يضمن الجميع. أما سراية القود فهي مهدرة، فإنسان قطع أصبع شخص فطالب المجني عليه بالقصاص، فقطعت أصبع الجاني ثم تآكل حتى تلفت اليد، هل على المجني عليه الذي اقتص شيء؟ لا، لأنه مأذون فيه. من هاتين المسألتين أخذ العلماء قاعدة، بل قاعدتين، القاعدة الأولى: ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. والقاعدة الثانية: ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. طبق هذا. إنسان اقتص من شخص، قطع أصبعه، هذا القصاص مأذون أو غير مأذون؟ مأذون. طيب، هل يضمن ما ترتب عليه؟ لا. إنسان جنى على شخص عمدا عدوانا وقطع أصبعه مثلا واختار الدية ثم سرت الجناية، نقول يضمن جميع اليد، لأن هذا الفعل غير مأذون فيه. يقول المؤلف رحمه الله: وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية إلا أن يستوفي قصاصها قبل برئها فيسقط ضمانها، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وأبطل عرجك. نعم. أحسن الله إليكم. وسراية القود مهدرة، وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية إلا أن يستوفي قصاصها قبل برئها فيسقط ضمانها. كتاب الديات: دية الحر المسلم. طيب، نقف على هذا إن شاء الله، نستكمل بعد العصر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.